أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.